بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس السيرة من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا قد ختمنا المجلس الماضي بقول المصنف رحمه الله: ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من بدر، وركب عليه الصلاة والسلام مع رجل من أصحابه مستخبرا، ثم انصرف، فلما أمسى بعث عليا وسعدا والزبير إلى ماء بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسألهما أصحابه: لمن أنتما؟ فقال: نحن سقاة لقريش. فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كرهوا؟ كرهوا لأنهم يودون أنهما كان لعير أبي سفيان، وأنه منهم قريب ليفوز بهذه العير وما عليها من العتاد والتجارة. والله عز وجل قال في ذلك: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني ترغبون وتميلون وتحبون أن تكون الملاقاة مع العير التجارية القادم من الشام لا مع الجيش الذي خرج من مكة. لذلك كره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلوا يضربونهما، فإذا آذاهما الضرب، أي هذان الأسيرين، قال: نحن لأبي سفيان. فإذا سكتوا عنهما وسألوهما قالوا: نحن لقريش. وهما صادقان في قولهما: نحن لقريش. ولهذا جاء أنه قال: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: والذي نفسي بيده، إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. ثم قال لهما، أي للعبدين: أخبراني أين قريش. السائل هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام يستخبر عن قريش. قال: وراء هذا الكثيب، يعني الرمل الكثير، ومنطقة بدر هي منطقة جبال رملية عالية مرتفعة، وهي معروفة مشاهدة. قال: كم القوم؟ أي كم عددهم؟ قال: لا نعلم. فقال: كم ينحرون كل يوم؟ يعني من أجل الطعام والأكل. قال: يوما عشرا ويوما تسعا. فقال عليه الصلاة والسلام: القوم ما بين 900 إلى 1000. يعني في مثل هذا الخروج قدر لكل 100 بعيرا واحدا. فقال صلى الله عليه وسلم بهذا الحرز منه عليه الصلاة والسلام: القوم بين 900 إلى 1000. وكان هذا الحرز الذي قاله صلى الله عليه وسلم مطابقا للعدد كما سيأتي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذا ما يتعلق بهذا المجلس، قال: وأما بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء فإنهما وردا ماء بدر فسمعا جارية تقول لصاحبتها: ألا تقضيني ديني؟ فقالت الأخرى: إنما تقدم العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم وأقضيك. فصدقها مجدي بن عمرو، فانطلق مقبلين بما سمعا ويعقبهما أبو سفيان. فقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست أحدا من أصحاب محمد؟ فقال: لا، إلا أن راكبين نزلا عند تلك الأكمة، فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما وأخذ من بعر بعيرهما ففته فوجد فيه النواء، فقال: هذه والله علائف يثرب. فعدل بالعير إلى طريق الساحل فنجا، وبعث إلى قريش يعلمهم أنه قد نجا هو والعير، ويأمرهم أن يرجعوا. هنا قوله وأما بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء، ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثهما يتحسسان. فهنا يذكر الحافظ بن كثير رحمه الله نتيجة خبرهما وتحسسهما، قال فإنهما ورد ماء بدر من أجل أن يتحروا الأخبار عن قريش. قال فسمع جارية تقول لصاحبتها ألا تقضيني ديني، يعني كان عليها دين لدى صاحبتها، فقالت الأخرى إنما تقدم العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم وأقضيك. سمع هذه المحادثة بين هاتين الجاريتين فصدقهما مجدي بن عمرو، أي قال صدقت أن العير تأتي غدا أو بعد غد. قال فانطلق مقبلين بما سمع، أي بما سمع من إحدى الجاريتين وتصديق مجدي بن عمرو لها في ذلك بمقدم عير أبي سفيان إما غدا أو بعده. ويعقبهما أبو سفيان، بمجرد أن انطلق بهذا الخبر من هذا المكان جاء أبو سفيان بعد ذلك بقليل إلى البئر أيضا للتحري عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأن أبا سفيان لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقات العير تقدم العير بنفسه ليتحرى عن الأمر، فقال لمجدي بن عمرو هل أحسست أحدا من أصحاب محمد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل من أصحابه المعروفين أو من المهاجرين، وإنما أرسل شخصين لا يعرفان معرفة واضحة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، من هما؟ بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء، وهما كما نص الحافظ بن كثير أنهما من جهينة، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام عن قصد، لأنه لو أرسل من أصحابه الخاصين لقال له نعم رأيت فلان وفلان من أصحابه. لما سأله أبو سفيان قال هل أحسست، قال لمجدي بن عمرو هل أحسست أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، جاء الجواب قال لا إلا أن راكبين، هذا دليل على أنهما لا يعرفانهما، إلا أن راكبين يقصد بسبس وعدي نزل عند تلك الأكمة، والأكمة الموضع المرتفع مثل التل دون الجبل، فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما يريد مكان هذين الراكبين، يعني ينظر لعله يجد شيئا حول المكان يستطلع منه شيئا من الخبر. فالقوم أيضا عندهم خبرة في التحري ومعرفة الناس، فما كان منه إلا أن أخذ من بعر بعيرهما ففته، والبعر معروف الفضلة التي تخرج من البعير، أخذ بعره من بعيرهما ففته يريد أن يتعرف من فته لبعرة البعير من أين، لعله يجد شيئا يفيده من ذلك. ففته فوجد فيه النواة، والنواة عجمة التمر، فقال هذه والله هذه علائف يثرب، يعني عرف من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قريب من المنطقة، فهنا عدل بالعير إلى طريق الساحل فنجا. ولما اطمأن لهذه النجاة وأخذ طريق الساحل متجها إلى مكة بعث إلى قريش، أرسل لهم يعلمهم أنه قد نجا والعير هو العير، ويأمرهم أن يرجعوا، يعني لم يبقى هناك حاجة إلى هذا الصريخ وإلى هذا الخروج لأن العير قد نجت، فأرسل إليهم أن يعدلوا وأن يتركوا المجيء. قال وبلغ ذلك قريشا فأبى ذلك أبو جهل، قال والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم عليه ثلاثا ونشرب الخمر وتضرب على رؤوسنا القيان، أي المعازف، فتهابنا العرب أبدا، يعني ما دمنا تجهزنا وخرجنا من مكة وتهيئنا للملاقاة لن نرجع سنذهب إلى بدر ونقيم هذه المدة ونفعل ما يعني نذكره الآن من شرب الخمر وضرب القيان والمعازف حتى تهابنا العرب أبدا. قال: فرجع الأخنس ابن شريق بقومه بني زهرة قاطبة وقال: إنما خرجتم لتمنعوا عيرهم وقد نجت. إنما خرجتم لتمنعوا عيرهم وقد نجت، يعني ما أصبح الآن حاجة لهذا الخروج. فلم يشهد بدرا زهري، لم يشهد بدرا زهري إلا عم مسلم بن شهاب ابن عبد الله والد الزهري، اثنان من أعمامه، فإنهما شهدا يومئذ وقتلا كافرين. أما عداه من بني زهرة فإنه لم يقدم أحد. قال الحافظ ابن كثير: فبادر صلى الله عليه وسلم قريشا إلى ماء بدر، فنزل على أدنى ماء هناك، يعني أقرب ماء هناك إلى جهة المدينة نزل عنده عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني أن كفار قريش إذا قدموا سيجدون ماء أيضا أمامهم إلى جهتهم. هنا قال له الحباب، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه الحباب ابن عمرو، وهذا كما ذكر شيخنا في شرحه أنه في الأصول هكذا، والذي في البداية والنهاية وكتب الصحابة والسير أنه الحباب ابن المنذر ابن الجموح، ونسبه في تاريخ الإسلام للذهبي الحباب ابن المنذر ابن عمرو ابن الجموح، فيحتمل أن يكون في هذه النسخة سقط الحباب ابن المنذر، فسقط المنذر وجاء في بعض الكتب الحباب ابن عمرو، والصحيح أنه الحباب ابن المنذر. فقال له الحباب: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله به؟ يستفسر ويسأل، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ وهذا السؤال يعني سؤال في محله، يعني هل هذا المنزل الذي نزلته يا رسول الله عن أمر ووحي جاءك من الله بأن تنزل فيه؟ فإن كان كذلك فليس لنا مشورة. أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ إن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم نزلته عن أمر من الله، لن يتكلم بشيء، لأن هذا كما يقال لا اجتهاد مع النص. فقدم بهذه المقدمة فقال: بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال: ليس هذا بمنزل، يعني هناك ما هو أولى منه، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فننزل فيه ونغور ما ورأنا من القلوب. والقلب جمع قليب، وهو بئر الماء، ومعنى نغيرها ندفنها، معنى نغور القلب أي ندفنها بحيث إذا احتاج هؤلاء إلى الماء لا يجدون موردا. قال: ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربوا. هذا كان رأيا مسددا ذكره الحباب رضي الله عنه. وقصة الحباب أوردها ابن إسحاق، قال: حدثت عن رجال بني سلمة، وهذا فيه انقطاع وجهالة كما قال العلماء، ورواه الحاكم وسكت عنه، وقال الذهبي: حديث منكر، والله أعلم، لكن هذا يذكر في السير. قال: فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله، فكان نقمة على الكفار ونعمة على المسلمين، مهد لهم الأرض ولبدها. فلا إله إلا الله، يعني أنزل الله عز وجل تلك الليلة أمطارا فيها تثبيت للمؤمنين وفيها ربط على قلوبهم، وفيها تمهيد للأرض وتهيئة لها، فكانت هذه نعمة على المسلمين ونقمة على الكفار. قال: وبنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها عليه الصلاة والسلام. العريش الشيء المرتفع، بني له صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيه عليه الصلاة والسلام، وكان معه في هذا العريش أبو بكر وحده. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال: وهذه خصوصية للصديق، حيث هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش كما كان معه في الغار رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن كثير: ومشى صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة، وجعل يريهم مصارع رؤوس القوم واحدا واحدا، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. قال عبد الله بن مسعود: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ واحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي تلك الليلة في موضع المعركة، ويري الصحابة رضي الله عنهم مصارع رؤوس القوم، أي كبراء القوم وأعيانهم وأشرافهم، واحدا واحدا يسميهم بأسمائهم، وكل واحد يعين مكان مصرعه. وابن مسعود هنا يقسم بالله العظيم: ما أخطأ واحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير قول أنس رضي الله عنه المتقدم في صحيح مسلم: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا بيده، ما ماط أحدهم عن هذا الموضع، أصبح هو مصرعه. وبات صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة 17 من رمضان. فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك. النبي صلى الله عليه وسلم بات إلى جذم شجرة، أي أصل شجرة، يعني بات يصلي إلى أصل هذه الشجرة، جعلها أمامه إلى جهة القبلة كالسترة. جاء عن علي رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، وهذا فيه الفزع إلى الله عز وجل بالصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فأمضى تلك الليلة عليه الصلاة والسلام يصلي، يناجي ربه، يسأله، يلح عليه، وكانت ليلة الجمعة 17 من رمضان. فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها، قال يطلب من الله عز وجل أن ينصره عليهم وأن يخزيهم: اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك. قال ورام حكي بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجع بقريش ولا يكون قتال، فأبى ذلك أبو جهل، وتقاول هو وعتبة، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرم أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن استه وصرخ: وعمراه وعمراه، فحمي القوم ونشبت الحرب. أبو جهل أبى، يعني حصل بينهم تراد في الحديث، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرم أن يطلب دم أخيه، يعني لما صار التقاول والأخذ والعطاء، قال أبو جهل لأخي عمرو بن الحضرم: اطلب الثأر لأخيك الذي قتل في بعث عبد الله بن جحش، الذي تقدم معنا، فكشف عن استه عن عورته وقال: وا عمراه يندب أخاه ويطلب الثأر له. فحمي القوم ونشبت الحرب، انتهت المقاولة والأخذ والرد الذي كان بين عتبة بن ربيعة وأبو جهل، وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده، وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى وصف المعركة من بدايتها في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستفادة العظيمة من هذه السير المباركة، سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعز جنده، وأن ينصر دينه، وأن ينصر أولياءه المتقين في كل مكان. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.